بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 23 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، علم البديع. قال الناظم: علم البديع ما به قد عرف، وجوه تحسين الكلام إن وفى مطابقا وقصده جلي، فمنه لفظي ومعنوي. علم البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال ورعاية وضوح دلالته. قوله وقصده مصدر بمعنى المفعول، أي المقصود منه جلي أي واضح. ينقسم البديع إلى قسمين: إلى ما يتعلق بتحسين الألفاظ، وما يتعلق بتحسين المعاني. في شرح الفوائد الغياثية: المعنوي ما تعلق بالبلاغة، واللفظي ما تعلق بالفصاحة. قال أبو جعفر الأندلسي: أنواع البديع في الكلام كالملح في الطعام، وكالخال في الوجنات إذا كثر قبح وخرج عن باب الاستحسان. فكذلك البديع إذا كثر وتكلف مجته الطباع، وإنما يحسن إذا وقع في الكلام سهلا مستعذبا عاريا عن التكلف. البديع في اللغة الغريب، وأول من اخترعه وسماه بهذا الاسم عبد الله بن المعتز، وذكر صاحب التلخيص من البديع المعنوي 30 نوعا، ومن اللفظي 7، وذكر في أثنائها أمورا ملحقة بها تصلح أن تعد أنواعا أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.